عندك يا عبيد نقص المصلي بعض ألفاظ التشهد، ما حكم هذا؟ نعم اختلف العلماء إذا نقص المصلي شيئا من ألفاظ التشهد. نعم مشهور أنه يجزئ إذا أتى بأصول الألفاظ. نعم إذا أتى بأصوله يجزئه. نعم هناك قول ابن حامد أو لأبي حامد من حنابلة إلى أنه لا يجزئه، لأن هذا من باب الأذكار، والأذكار يتعبد بألفاظها فلا تروى من معنى ولا ينقص من لفظها مع استطاعة إتمامها، وهذا القول أحوط وأولى أن الشخص يأتي بتشهد على ما أتى به رسول الله وعلى ما علمه الصحابة، فإنه كان يعلمهم كما يعلمهم السورة، يعلمهم التشهد، وهذا يدل على عناية، عناية النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ التشهد، فهو يعلمهم كما يعلمهم السورة، والسورة ما ينقصون منها، يعلمهم السورة كاملة كيف تقرأ، وهكذا أيضا التشهد يعلمهم التشهد كاملا وكيف يقرأ كيف يؤتى به. فما ذهب إليه ابن حامد هذا هو الأقرب. وهل يستحب للمصلي أن يطيل بعد التشهد الأول أم يكتفي بالتشهد ثم يقوم؟ نعم فيه قولان لأهل العلم، ذهب الجمهور إلى أنه لا يزيد على التشهد شيئا من غير أن يدعو ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكتفي بالتشهد الثاني. أحسنت. عن مالك رحمه الله وهو اختيار دقيق العيد، والمختار أن يؤتى أو أن يدعو في التشهد الأول كما قال رحمه الله، كما يدعو في الأول كما يدعو في الثاني كما يدعو في الثاني. أحسنت. إلى أنه لا بأس أن يزيد، واستدلوا بالحديث الذي تقدم أو الذي أشرنا إليه، وليتخير من الدعاء ما شاء، وهذا قالوا عام ومطلق في التشهد الأول وفي الثاني، فعلى هذا قالوا لا بأس أن يزيد شيئا. وهؤلاء استدلوا بحديث ابن مسعود وهو حديث ضعيف، الطريق الأولى من طريق أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود والده وهي منقطعة، والطريق الثاني وإن كان فيها تصريح ابن إسحاق فهي أيضا ضعيفة، لأنه خالف كثيرا ممن روى الحديث عن ابن مسعود فلم يذكروا شيئا من ذلك، أي لم يذكروا، فإذا كان في وسط الصلاة نهض حتى يتم حين يتم التشهد، هذا ما ذكروا. فلذلك ابن إسحاق يقول الذهبي إذا تفرد ففي حديثه نكارة، أن ما تفرد به فيه نكارة، وهو قد تفرد هنا، فلذلك ذهب العلام الألباني إلى ضعف هذا الحديث. ولكن قد ثبت عن أبي بكر موقوفا عليه أنه كان إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف، يعني الحجارة المحماة، أي أنه يقوم ما يتأخر، والذي يجلس على شيء حامي وحار ما يتأخر عليه، يسرع، يحاول أنه يقوم في أسرع وقت ويبتعد عن هذا الشيء، فهذا يدل على سرعة أبي بكر، وفيه إشارة إلى اقتصاره أنه اقتصر على التشهد كأنه على الرضف. حاصل هذا قول جمهور أهل العلم أنه يقتصر على التشهد الأول ولا يزيد شيئا فلا يدعو بعد التشهد الأول، والصحيح أنه إذا دعا أحيانا ليتخير من الدعاء ما شاء أن ذلك جائز، وهذا اختيار العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وقد جاء نص في هذه المسألة كما تقدم معكم عن ابن مسعود، جاء نص في هذا، إذا قعد أحدكم في الركعتين ثم قال يقول التحيات ثم ليتخير هذا نص في الركعتين، إذا قعد أحدكم في كل ركعتين قال يقول التحيات ثم قال ليتخير. يقول الألباني هذا نص، فلا بأس أن يتخير من الدعاء بعد التشهد الأول ولا يطيل، لا يتأخر، وإن فعل هذا أحيانا أيضا هذا أولى والله أعلم، هذا الأفضل أن يفعل ذلك أحيانا. فما حكم عندك يا عبد الرزاق التشهد؟ السؤال التشهد هل يجهر به أم يسر؟ نعم يسر به، من خالف في هذا اتفاق، أحسنت، ليس ثم خلاف بين الفقهاء، فهو يسر به ولا يجهر به، فهو ذكر من الأذكار والأصل في الأذكار الإسرار لا الجهر وليس قراءة. أما القراءة والتلاوة فهي يجهر بها فيما جاء فيه الجهر في الصلاة. عندك يا عبد الرحمن إذا أدرك المسبوق بعض الصلاة فماذا يصنع إذا جلس الإمام للتشهد الثاني؟ هل يأتي بالتشهد الثاني مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من آخره؟ يرجى أنه متابعة الإمام يأتي به، أحسنت. والحنابلة ماذا يقولون؟ ما هو قول الحنابلة؟ بيت يردد إذا طال الإمام مثلا دعا وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وأتى بالأربع الكلمات التي يستعاد منها، الأشياء التي يستعاد منها، وأطال الإمام قالوا يكرر التشهد حتى يسلم الإمام ويقوم بعد ذلك. والشافعية صل على النبي، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، هكذا قال بعض الشافعية أنه يصلي إذا انتهى من التشهد صلى ويقتصر على الصلاة، أحسنت. هذا الذي تقدم معنا في درسنا الماضي، نأخذ درسا. قال رحمه الله: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته. عن فضال بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا، بكسر العين ويجوز الفتح والتشديد، عجل هذا مع التخفيف، عجل هذا، وأظنه قد روي بهذا وهذا، عجل هذا، عجل هذا، فهذا وهذا، وعندنا مضبوط هنا عجل بفتح العين وكسر الجيم، قلنا بكسر العين لا، فتح العين وكسر الجيم، عجل، ويجوز عجل مع التشديد، أي تشديد الجيم مع فتحها. فقال: عجل هذا، ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه. ليش هكذا تقطع؟ فقال: عجل هذا، ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. طيب، تخريج الحديث، حديث فضالة أخرجه أحمد مجلد 39 على طبع أصحاب الرسالة 62 و300، وأبو داود في كتاب الصلاة باب الدعاء برقم 1488 1481 معلوم، والترمذي 3000 1477 والنسائي 344 كلهم من طريق أبي عبد الرحمن. أبي عبد الرحمن المقري عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني أبو هاني حميد بن هاني عن عمرو بن مالك الجنبي أنه سمع فضال بن عبيد يقول سمع رسول الله وذكر الحديث. والحديث إسناده صحيح، الحديث إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الصحيح غير عمرو بن مالك الجنبي. الحديث إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الصحيح غير عمرو بن مالك الجنبي، فقد روى له أصحاب السنن والبخاري في الأدب المفرد وهو ثقة. هذا مشكلة، نكبر هذا نبعده نشغل الموتور نتعبده. طيب، وحيوة هو بن شريح قال السندي قوله عجل هذا أي في الدعاء، قال السندي قوله عجل هذا أي في الدعاء، حيث أتى به قبل الحمد والصلاة. قال السندي قوله عجل هذا، قال السندي قوله عجل هذا أي في الدعاء، حيث أتى به قبل الحمد والصلاة، وحقه أن يكون بعدهما. هذه سنة في الدعاء أن يكون بعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو الشخص بعد أن يثني على ربه ويصلي على نبيه يدعوه، فهو أحرى وأجدر أن يستجاب له، وحقه أن يكون بعدهما. مسألة، الحديث دليل على أدب من آداب الدعاء، الحديث دليل على أدب من آداب الدعاء، وهو تقديم الحمد والثناء على الله، هذا هو الأدب الجمع، وهو تقديم الحمد والثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء بما شاء، ثم الدعاء بما شاء. وهذا الأدب متحقق في التشهد، وهذا الأدب متحقق في التشهد، كما في حديث ابن مسعود وغيره، كما في حديث ابن مسعود وغيره، فإن حديث التشهد تتضمن ما ذكر من الحمد والثناء، وهو يثني التحيات لله والصلوات الطيبات إلى آخر ذلك، ففيه حمد وثناء وتمجيد للرب سبحانه في أول التشهد، فإن حديث التشهد تتضمن ما ذكر من الحمد والثناء في أول التشهد، ثم الصلاة على النبي، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء بعد ذلك، ولتخير المسألة ما شاء من الدعاء ما شاء. فالتشهد يتضمن هذا، وهذا الحديث ذكره الحافظ كما ترى في أحاديث التشهد، فهذا يدل على أن هذا الدعاء في التشهد يصنع هذا بعد أن يتشهد ويثني على الله يصلي على النبي يدعو، ولا يتعجل قبل التشهد وقبل الثناء فيدعو مباشرة، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء بعد ذلك. والدعاء بهذه الصفة أفضل وأقرب للإجابة. ومقتضى صنيع الحافظ في وضعه هذا الحديث بين أحاديث التشهد أن هذا الدعاء كان بعد التشهد، أي أنه يقال بعد التشهد، أن هذا الدعاء كان بعد التشهد وأنه خاص بالتشهد، يعني بعد الثناء على الله والتمجيد والشهادة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يستعيذ بالله من الأربع، يعني بعد الثناء على الله والتمجيد والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يستعيذ بالله من الأربع، ثم يتخير من المسألة ما شاء. هكذا الترتيب يكون في التشهد، يثني ويمجد ويأتي بالشهادة والصلاة، ثم يستعيذ بالله من الأربع، ثم يتخير من الأدعية ما شاء كما سيأتي. هذا الذي ينبغي أن يصنعه المصلي في تشهده، يمجد الله وهو التشهد ويحمده، هذا كله يتضمن التشهد، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يستعيذ من الأربع كما سيأتي، ثم يتخير من الدعاء ما شاء، ثم يسلم، ثم يسلم بعد أن يأتي بالأربع والتخير من الدعاء يسلم. هذه سنة التشهد على هذا الترتيب، يستعيذ بالله من الأربع ثم يتخير من المسألة ما شاء. وإلا فالنص ليس فيه ما يدل على أنه بالتشهد، وإلا فالنص ليس فيه ما يدل على أنه بالتشهد، أي المذكور هذا الحديث ما فيه دلالة على أنه بالتشهد، لكن صنيع الحافظ يدل على هذا، فإنه ذكره في أحاديث التشهد. وإلا فالنص ليس فيه ما يدل على التشهد، ولكن سياقه يدل على ذلك. قال ابن القيم: ولكن سياقه، سياق الحديث يدل على ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: ثم الدعاء. قال ابن القيم رحمه الله: لأنه ليس في الصلاة موضع يشرع فيه الثناء على الله ثم الصلاة على رسول الله، لأنه ليس في الصلاة موضع يشرع فيه الثناء على الله ثم الصلاة على رسول الله ثم الدعاء إلا في التشهد آخر الصلاة، فهذا يدل على أن هذا المقصود به التشهد. قال رسول الله، أو قال: سمع رسول الله رجلا يدعو في صلاته، وهذا ما يصلح أن يقال في الركوع ولا في السجود ولا في القيام، يدعو في صلاته معنى في تشهده، يدعو في صلاة، لأن هذا كل ما يقال في الركوع ولا في السجود ولا في الجلوس بين السجدتين ولا كذلك أيضا في القيام، وإنما هذا يقال في التشهد. سمع رسول الله، أي رجل يتشهد، رجلا يتشهد فيدعو في صلاته، فقال: عجل هذا. فكان ينبغي أن يصنع هذا في التشهد، يصلي أولا يحمد الله ويصلي ويأتي من الأربع، ثم يتخير المسألة ما شاء، أما هذا فعجل ولم يصنع المطلوب والمقصود. هذا الحديث لا شك أن المقصود به التشهد وإن لم يكن نصا، لكن هذه الأشياء والأفعال على ما ذكر من الترتيب فيها لا تقال إلا في التشهد، كما قال ابن القيم: لأنه ليس في الصلاة موضع يشرع فيه الثناء على الله ثم الصلاة على رسوله ثم الدعاء إلا في التشهد آخر الصلاة، فإن ذلك لا يشرع في القيام ولا في الركوع ولا في السجود اتفاقا، ولا في السجود اتفاقا، فعلم أنه إنما أراد به آخر الصلاة، آخر الصلاة كما تعلمون يجلس للتشهد جلال أفهام. ويؤيد ما ذكر، انتهى كلام الإمام رحمه الله، ويؤيد ما ذكر ما جاء في بعض الروايات عنه بلفظ فضال بن عبيد: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل فصلى فقال: اللهم اغفر لي وارحمني. فقال رسول الله عجلت أيها المصلي. إذا صليت فقعدت فاحمد الله، شاهدنا صليت فقعدت، إذن هذا يقال المقصود به التشهد، لكن هذا الحديث سيأتي هذه الرواية: عجلت أيها المصلي إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله، وصلي علي ثم ادعه. هذه الرواية تبين، لكن هذه الرواية من طريق رشدين، والحديث بهذا اللفظ من طريق رشدين بن سعد، وله شاهد من حديث ابن مسعود يؤيد الذي ذكرنا، وله شاهد من حديث ابن مسعود قال: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله، فلما جلست بدأت بالثناء على الله أي التشهد لأنه ثناء على الله، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطى. وحديث مسعود حسنه الألباني، حسنه الألباني قال رحمه الله، أخرجه الترمذي من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر عنه، وهذا سند حسن. فهذا يؤيد أن الذي ذكر في هذا الحديث حديث ضالة، وإن لم تثبت الرواية الأخرى التي هي نص أن المقصود به تشهد، لأن هذه الأفعال ما أو هذا الأمر الذي ذكر ما يقال في الركوع ولا يقال في السجود ولا بين السجدتين ولا كذلك عند القيام، وإنما يقول هذا الشيء شخص عند قعوده للتشهد فإنه يصنع هذا. فقال سمع رسول الله رجلا يدعو في صلاته، لا يمكن أن نحمل على ركوعه أبدا، ولا يمكن أن نحمله على قيامه ولا على سجوده، وإنما يحمل على أنه قعد للتشهد، قعد للتشهد، لأن هذا كما يقول المقيم ما تقال هذه الأشياء في القيام ولا إلى آخر ذلك. كلام جميل الذي ذكره المقيم، وإن لم تثبت الرواية الأخرى لكن قد جاء ما يؤيدها حديث مسعود هو حسن. ومن أهل العلم من يرى أن هذا الحديث عام في الدعاء داخل الصلاة وخارجها، فيحمد ويثني عليه ويصلي على النبي. ومن أهل العلم من يرى أن هذا الحديث عام في الدعاء داخل الصلاة وخارجها، والشخص يحمد ويثني ويصلي ثم يدعو سواء داخل صلاة وإلا الحديث داخل الصلاة، هذا الذي أمر به رسول الله عجلة داخل الصلاة، لكن منهم من يحمله على أنه عام سواء داخل الصلاة وخارج الصلاة، إذا أراد الشخص أن يدعو يفعل هذا الشيء، إذا أراد أن يدعو يصنع هذا الأمر، وإلا الحديث الموجود في الباب في الصلاة، والصنيع الحافظ يدل على أن هذا يصنع الشخص في صلاته، يثني ويصلي ويستعيد من الأربع ويدعو بما شاء. ومن أهل العلم من يرى أن هذا الحديث عام في الدعاء داخل الصلاة وخارجها، فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي موضع من دعائه. في أي موضع من دعائه، وهذا القول ما هو بعيد، ليس بعيد هذا القول أن الداعي يصنع هذا في جميع مواضعه إذا أراد أن يدعو. وأما حديث فضالة فظاهره أنه في الصلاة أي في التشهد، أنه في التشهد من الصلاة، لكن إذا كان خارج الصلاة هل يصنع هذا وهو أجر أن يستجاب له إذا فعله خارج الصلاة؟ الذي يظهر نعم، فهذا من أسباب استجابة الدعاء، الثناء على الله بين يدي الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الاستعاذة من ربع التشهد والصلاة على النبي ثم يتخير من الدعاء ما شاء، وإذا قعد للتشهد الثناء هنا المقصود به التشهد والصلاة على النبي ثم الاستعاذة ثم يتخير من الدعاء ما شاء، هذا الترتيب في الصلاة في التشهد. وسيأتي الكلام على هذه المسائل، مسألة الاستعاذة وما وراءها وما بعدها، ماذا يقال، هل يقدم شيء على الاستعاذة من الأدعية أم يبدأ الشخص بالاستعاذة من الأربع ثم يدعو بما شاء، هذا إن شاء الله يأتي له موضع من كلام أهل العلم. هذه المسألة إن شاء الله نكتفي بها. فعندما نسأل هذا حديث مضالة قال يدعو في صلاته في الركوع أم في السجود، يدعو في صلاته في الركوع أم في السجود يا حميد؟ في التشهد، من أين لنا في التشهد؟ عندنا هنا إطلاق يدعو في صلاته ولم يحمد الله. نعم جاء عن مسعود، وجاءت رواية لكن من طريق رشدين فيها التصريح قعد، تقيد هذا الإطلاق نفس الحديث، وفيها بيان أنه في الصلاة أي في التشهد وليس في مطلق الصلاة. قال رجل كثير التفكر في الصلاة فما حكم صلاته إذا أخرجه التفكر عن الصلاة تماما بحيث أنه لا يعقل أفعال الصلاة وأذكار الصلاة وقراءة الصلاة، فهذا صلاة غير صحيحة، فعليه إعادة الصلاة. وإن كان يتفكر في الصلاة ويأتيه الشيطان كما يأتي غيره ويحاول أنه يذكره نسيت كذا أذكر كذا، هذا يحصل ولا ينفك عنه أحد، ولكن لا زال يعقل الصلاة ويعقل أفعال الصلاة، فهذا صلاة صحيحة، صلاة صحيحة. فإن أخرج التفكر عن الصلاة تماما بحيث أنه لا يعقل الصلاة فهذا يعيد الصلاة والصلاة باطلة، وإلا كل واحد يأتي هذا الأمر حتى لا يدري كم صلى، يقول عليه الصلاة والسلام حتى لا يدري كم صلى، ربما يأتيك حتى يجعلك ما تدري كم صلى، لكن لازم تعقل أذكار الصلاة وأفعال الصلاة، لكن يخرجك ربما ما تدري تسهو صليت كم أنا الآن ثلاثة ولا أربعة، فيبني على الأصل، يبني على الأصل ولا يعيد الصلاة من أولها، هو بالصلاة يحكم على نفسه ويستعمل الفقه، فيبني على الأصل ويجعل أنه صلى اثنتين إذا تردد بين الثلاث وبين الثنتين صلي على أنه صلى اثنتين ويكمل صلاته ويسجد للسهو، هذا يحصل، ولا يعيد معه الصلاة ويقول أنا ما أدريت كم أصلي لا نرجع من الأول، لا، ما دمت تعقل شيء من أذكار الصلاة وقراءة الصلاة الصلاة صحيحة. وأما إذا خرجت بالكلية عن صلاتك فصلاتك باطلة. قال شخص طلع اسمه في العسكرة واستلم 1000 سعودي وهو لا يريد العسكرة، بماذا تنصحه؟ ننصحه أن يرد هذا المال لهم إلا إذا عمل معهم شيئا من الأعمال فيستحق هذا 1000 عليها، وإن كان بعد ذلك لا يريد يخرج ولا يستلم بعد، يكتفي بما أعطوه لأنه عمل لهم عملا قبل، ثم بعد ذلك لا يستلم شيئا إذا لم يعمل لهم شيئا من الأعمال، ونيته أنه ما يريد معهم لا يستلم له شيئا ولا يحل له أن يستلم شيئا من المال هذا. وأما ما سبق إن كان هناك عمل سابق وأعطوه بعد حين فيأخذه حلال له مو حرام عليه. قال هل يجوز أن تصلي امرأة بنساء جماعة في مكان واحد أو كذا، وما حكم هذا؟ صلاة المرأة بخواتها جماعة جائز، قد جاء عن سلمة أنها كانت تصلي بالنساء وتقوم وسط النساء في وسط الصف والنساء عن يمينها وعن شمالها، لا مانع أن تصلي المرأة جماعة بالنساء، وأما بالرجال وإن كان زوجا وإن كان ابنا فلا يجوز، بل يتقدم الرجل وإن كان أقل حفظا وفقها منها وإن كان أقل حفظا وفقها منها يتقدمه، ولا يمكن المرأة من الصلاة به ولو كانت تحفظ القرآن. وأما صلاتها بالنساء هذا لا مانع منه، وإن تكرر هذا منهن صلينا في البيت هذا أيضا ما فيه مانع، والأجر يضاعف في الجماعة على صلاة الفرد، وخير صلاة المرأة في بيتها المكتوبة وغير المكتوبة خير صلاتها في بيتها، ولا تمنع إماء الله مساجد الله. كم ارتفاع السترة وكم مسافة بين السترة والمصلي؟ ممر شام مسافة يجعل ذلك في سجوده يكون ممر شام إذا سجد حيث أن تمر الشاة فقط، هذه المسافة بينه وبين السترة وبينه وبين السجود تكون مسافة معلومة. وأما بالنسبة لارتفاع السترة فيه خلاف بين أهل العلم، فلا يكفي الخط، منهم من يقول ثلثي ذراع ومنهم من يزيد ومنهم من ينقص قليلا، ما فيه تحديد وتقدمت معنا المسألة. وأما الشيء يسير أو الشيء الذي لا يرى يكون حبل خفيف وإن كان طويلا هذا لا يصلح للصلاة، لأن المرء لا يراه ولا يدركه، سيمرون عليك ربما من أمامك ما يدرون، فليستعمل شيئا دقيقا بحيث لا يرى، فهذا لا يكفي سترة، وليستعمل شيئا يسيرا أقل من ثلث ذراع أو ثلثي ذراع مؤخرة الرحم، وليستعمل الخط، هذا كله لا يصلح أن يكون سترة، فإن استعمل مؤخرة الرحل هذا يكفيه، واختلفوا في مقدارها. قال متى درس القطر؟ فإننا باشتياق لي وانتظار إن شاء الله السبوع هذا إن شاء الله نبدأ فيه إن شاء الله تعالى من يوم السبت. قال إذا دعا الشخص بالصلاة المفروضة بأي شيء يدعو أو بأي دعاء يجوز، بأي دعاء، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، والأحسن أن يدعو بالوارد كما علم أبو بكر ذلك، علم أبا بكر ذلك الدعاء، اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي إلى آخر الحديث، وأحاديث أخرى يأتي الكلام عليها إن شاء الله في موضعها، ما يقولها الشخص بعد الاستعاذة من الأربع، يتخير من الدعاء، ولكن الأولى أن يقول ما جاء في السنة وما علمه أصحابه. طيب هذا تنبيه في محله. قال لا يقال جلاء الأفهام وإنما يقال جلاء بالكسر، يقصد جلاء الأفهام لأن المعنى يتغير. أحسنت، في محله تنبيه، جلاء يجلي، يجلي الأفهام، أحسنت جزاك الله خيرا، جلاء الأفهام كأنه من التجلية. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.